Oh. ريس يا ريس. وسمع بحمدي سبحانك انك يا عزيز. حاضر يا سيدي. من عندي عشان حاضر. عليك يا سيدي. لا خليك يا شيخ مرسوم. اي والله يا والله عن نفسي. كمال دلوقتي الذي جعل في السماء سلام على عباد الرحمن اللي جاي. طب والله العظيم هديك العيد كله لو عملت كويس. ان شاء الله. Thank you. للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع